لما ولم

قال الكافر

الحجرات وقاف وكذلك قصار الصور بناها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. Thank you. المؤمنون الذين آمنوا